الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. عنوان هذه الكلمة هو جزء من حديث من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نعم الرجل عبد الله. وهذا الحديث له قصة، فينبغي أن أذكر نفسي وإياكم بهذه القصة أولا، ثم ما يترتب على هذه الكلمة من المديح ثانيا. أما القصة فقد أخرجها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت شابا. ولما يقول كنت شاب في عرفنا يعني 14 15، في عرفنا يسمونه مراهق، في عرفنا يسمونه شاب. يقول: ادخلوا داخل عشان لا تستبردون، ادخلوا داخل، ادخلوا داخل. يقول: وكنت شابا أحب أن أرى رؤيا لأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني منها أنه راح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خاص، ومنها أنه لعل هذه الرؤيا تكون بشارة له. وكان عبد الله ابن عمر مع فتية من شباب آخرين، شباب الصحابة، ينامون في المسجد لسببين اثنين: الأول حتى لا يفوتهم شيء من مجالس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا حتى يحصل العبادات أولا بأول. يقول عبد الله بن عمر: بينما أنا نائم رأيت ملكين أتياني. تعال يا شيخ، تعال عشان من خلف. يقول: أتياني ملكان فأخذا بيميني وشمالي حتى أتيت إلى النار، وإذا هي مطوية كطي التنور، يعني أنها ملبدة هكذا، كل ما له الرأس يصغر والبطن كبير، وإذا فيها من عرفتهم، يعني من الكفار والمشركين، فلان وفلان وفلان. وهذا فيه دلالة لصحة معتقد أهل السنة والجماعة على إيش؟ عذاب البرزخ ونعيم البرزخ. يقول: حتى إذا أتينا عندها فقلت: أعوذ بالله من النار. هذه الكلمة الجميلة حتى في المنام انتفع بها عبد الله بن عمر. يقول: فقال لي أحد الملكين: لم ترع، ما عليك خوف. مجرد ما قال الكلمة هذه الملك قال له: لم ترع، ليس عليك خوف. ولهذا ينبغي للإنسان يكون كثير الاستعاذة من النار. وقد ثبت في أحاديث عدة أن الاستعاذة من النار سبب لعوذ الله عز وجل العبد من النار، كما أن سؤال الله جل وعلا من فضله وجنته سبب لنيل العبد الجنة. يقول عبد الله بن عمر: فلما أصبحت أحببت أن أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربما لأنه كان شابا صغيرا استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يجد المجال لكثرة الكهول حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقص القصة على أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فقصت حفصة القصة أو الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول عبد الله بن عمر: فما تركت قيام الليل من وقتها أو من حينئذ. هذه هي القصة التي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله. بأي شيء حصل عبد الله بن عمر المدح؟ لأنكم تعلمون أن كلمة نعمة في اللغة العربية تستخدم للمدح، حتى العوام عندنا بالكويت إذا قلت لنا فلان يقول لك والنعم، يعني يمدحك. وكلمة بئسة مستخدمة للذم، مثل عندنا في الكويت يستخدمون ويع، هذه بئسة. نعمة والنعم، نعم الرجل عبد الله. بأي شيء حصل هذا الصحابي الجليل الصغير الشاب هذا المدح؟ لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، بأي شيء حصل المديح؟ هو للحين ما كبر، ما صار عالم عشان نقول بعلمه، ما صار قائد معركة عشان نقول بجهاده، ما صار عنده مال عشان نقول بإنفاقه. طيب أجل ليش استحق هذا المديح؟ نعم الرجل عبد الله. هذه مسألة مهمة. إذا قلنا نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو، فعلق الأمر على شيء وهو قيام الليل. علمنا يقينا أن المديح استحقه عبد الله بن عمر، ويستحقه كل شاب منكم إن هو قام من الليل. هذا على سبيل اليقين، لا تشك في هذا أبدا. نعم الرجل أنت إذا كنت لا تترك الوتر ومعها ركعتان تقوم من الليل. تأملوا معي الآن، نتحدث عن أقل شيء ليس عن أكمل شيء، لأن من حصل الأقل يرجى له أن يحصل الأكمل، ومن فوت الأقل فإنه لا فائدة من الحديث معه عن الأكمل. صح في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. تأمل الآن وطبق هذا الحديث مع قول ابن عباس: من صلى بعد العشاء ركعتين فقد قام الليل. ركعتين، قرأت في الركعة الأولى مثلا سورة الكوثر ثلاث آيات، تأمل معي في الركعة الثانية فرضا قرأت سورة النصر مع المثل، صار عشر آيات. إن محى اسمك من الغافلين، حصلت مرتبة الأدون الأقل. فإن هو قام بمئة آية كتب من القانتين، والقانت درجة أعلى من كون فلان متذكر، لأن عكس الغافل إيش؟ فلان غافل، فلان متذكر. وأول درجات التبصر هو التذكر، وأرفعها وأعلى من ذلك يعني من التذكر هو التقوى، وأدنى من التذكر التعقل. فلا يتذكر من لا يتعقل، ولا يتقي من لا يتذكر. هي مراتب علمية، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بها. من تفكر وتأمل تعقل وتبصر، وإذا تعقل تذكر، وإذا تذكر اتقى. اللي يتذكر أن بكرة يموت ما مع أحد، لا صاحب ولا قريب، لا أب ولا أم، لا مال ولا جاه، يعمل. طيب فإن هو قام بمئة آية كتب من القانتين، والقانت هو الذي ذكره الله، والقانتين والقانتات أي الذين قاموا بطول القيام. لذلك لما فسر القنوت وقوموا لله قانتين، فسر القنوت بطول القيام، وفسر القنوت بالخشوع، وهما متلازمان. فمن قام بمئة آية حصل له الخشوع وحصل له طول القيام. لو مثلا صلى 8 ركعات، في كل ركعة 10 آيات، كم يصير المجموع؟ 80، لأن 10 في 8 ركعات 80. بقي الآن أن يختمه بالوتر، في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. المجموع صار 100 آية عنده، صار من القانتين. فإن هو قام فقرأ 1000 آية فقيه يسمى في الشرع. ترى الفقيه في الشرع غير الفقيه عند الناس. الفقيه عند الناس اللي يفهم يفقه ويحفظ أقوال الناس. الفقيه في الشرع هو الذي يفهم كيف يطبق ما عمل ما علم، كيف يطبق ما علم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه فيعمل. الفقيه يفكر شلون أقوم بـ1000 آية، فيفكر مع نفسه لو قرأت الجزئين الأخيرين راح يكون 1000 آية أو ما يوازيهما. فلو قرأ 3 أجزاء من أي مكان يوازي 1000 آية، يوازي 1000 آية. وكان سيد الخلق إمامنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان قيامه من الليل في السفر، مو في الحضر، في السفر. كيف تتعجبون؟ والله قام مرة كما في حديث ابن مسعود فقرأ في ركعة واحدة، ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، لاحظ الآن، البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، والمائدة والأنعام في ركعة. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فقام من الليل فقرأ في ركعة واحدة السور الخمس كلها. عائشة تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، تتفطر قدمه، فيقال له في ذلك، يعني من قبل زوجاتي وأهلي، يعني ارفق بنفسك شوي من كثرة طول القيام. طول القيام يشقق الرجول من تحت، طول القيام يسبب أن أقدامك من وراء تتفطر تشقق إذا لم يكن ذلك خلقة. تقول: فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هو غفر لما تقدم من ما تأخر، شنو اللي يبي؟ يبي درجة فوق المغفرة، ما هي؟ أن يكون شاكرا. لذلك لما قيل لبعض العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم: ما هي أعلى درجات العبودية؟ قال: أن يكون العبد شاكرا، في صابر ها في راضي وفوقه شاك. ولذلك نعم الرجل عبد الله. تبي توصل لهالدرجة كيف تكون عابدا وطالب العلم الذي يظن أنه يحصل العلم بلا عبادة بلا عبادة. أنا أقول يغسل يده لن يكون في علمه الذي حصله بركة. إذا كنت مع طلبك للعلم عابدا فأنعم بك وأكرم. ويصح أن أقول عنك نعم الرجل عبد الله فلان وفلان وفلان. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: يعجب ربنا من شاب ليس له كبوة. لذلك تستحق المديح. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. صحيح أن أعظم الطاعات طلب العلم في النوافل، لكن كلمة في ماذا تفيد؟ في بمعنى الظرفية، مثل الخيمة هذه تحط فيكم تفيد الظرفية. معناه أن الشاب هذا يكون حياته كيف؟ ساعة في مجلس علم مثل مجلسنا هذا إن شاء الله، وساعة في مذاكرة ومدارسة، وساعة في حفظ، وساعة في مراجعة، وساعة في مؤانسة مع أصحابه، وساعة في تلاوة قرآن، وساعة في خلوة يذكر الله جل وعلا، وساعة في صوم، وساعة في صلاة، وساعة في مسجد. فهو في طاعة الله، وشاب نشأ في طاعة الله. وهذه الطاعات التي تقدر عليها أنت أيها الشاب لا يقدر عليها الكبير. وأنت إذا دخلت المسجد انظر، وأنا أقول في نفسي هذا، أقول الله أشوف الشايب الفلاني مسكين وده إنه يسجد، مو قادر وده إنه يفتح المصحف يقرأ، مو قادر يشوف، ضعف البصر وعجز القدم عن الركوع والسجود وتلاوة القرآن. لكن أنت ما الذي يمنعك من ذلك؟ لا شيء. ولذلك لا بد إذا أردت أن تحصل المدح عند الله، المدح لتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، أن تبذل قصارى جهدك في الطاعات الآن تحصل رصيد، حتى إذا كبرت عندك شيء. وكما يقول بعض العلماء إن سبق الطاعات سبب من أسباب الثبات على الطاعات، سبب من أسباب حسن الخاتمة، سبب من أسباب عناية الله جل وعلا ورعايته سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام، كلنا نعرف غربته وشدته، حر بيع عبدا، منعم أصبح خادما، مونس بين أهله أصبح مغتربا. لكن هذه الأمور الثلاث، كونه بيع عبدا، كونه أصبح خادما منشغل في خدمة سيده وسيدته وبيتهم، كونه أصبح غريبا. هل هذه الأمور الثلاث منعته من الطاعة والعبادة؟ يذكر كتب التاريخ وإن كانت هي من بني إسرائيل لكننا نستفيد منها لأنها لا تخالف ما عندنا، بل هي توافق عمومات ما عندنا، أنه كان من أعبد الناس ومن أزهد الناس ومن أورع الناس وهو شاب. طيب أنت ما الذي يمنعك؟ أنت شاب، ما الذي يمنعك؟ إذا كان الأولاد مجبنة مبخلة، حتى الأولاد ما عندك، ما الذي يجعلك تجبن تبخل لا تقدم؟ اعلم أن طلبك للعلم من أعظم العبادات، وتعيش في ظرفية العبادة، ومما يزيدك حسنا وجمالا أن تتزين بالصوم. والله إني كنت أعرف شاب كان عمره تقريبا يوم أتذكر عمره 19 سنة، يصوم الاثنين والخميس في أيام شدة الحر ويحضر مجالس العلم معنا، ويحضر هو صائم، والشباب من أمثال هؤلاء كثر، ما تقول بس في أيام الصحابة، لا حتى في هذا الزمن، ولله الحمد والمنة. ليش؟ من عمل صالحا في نفسه من أساف عليها. أنت قاعد تقدم حق نفسك. أولا يسرك اليوم أن يقال فلان ابن فلان والنعم فيه، الأول في مدرستي، الأول في جامعتي، الأول في وظيفتي، الأول في خلقه، الأول في ثناء الناس عليه، ألا يسرك؟ فكيف إذا قيل يوم القيامة، فكيف إذا قيل يوم القيامة فلان نعم الرجل؟ ليش؟ ليش يظل في ظل الله؟ لأنه نشأ في طاعة الله جل وعلا. ثم لننتبه أن قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، أن هذا الحديث يدلنا دلالة تضمنية أن العبادات لها أثر على الأخلاق والنفوس. ننتبه، ونحن نعلم علم اليقين أن الله الحكيم العليم ما شرع شيئا من العبادات إلا وفيها تربية وتزكية لنفوسنا أفرادا ومجتمعا، كما قال جل وعلا حينما بين وظيفة الأنبياء ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيش ويزكيهم ويزكيهم. إذن بأي شيء نتزكى؟ نتزكى بالعبادة، نتزكى بالعلم في عقولنا وبصائرنا، ونتزكى بالعبادة في أخلاقنا، في ألفاظنا، في ألحاظنا، في أبصارنا، في أسماعنا، في تلطفنا بأيدينا، في مشيتنا، في وقفتنا، في إقدامنا، في إحجامنا، كل هذا كيف نحصله؟ بالعبادة. العبادات تزكي النفوس، لا سيما عبادات أهل السنة، لأنها قائمة على الإخلاص والمتابعة. ومن هنا نرجع إلى قصة يوسف ولنتذكر أنه لما كان عابدا مخلصا، لما جاءت الفتنة والبلية خلصه الله، أخلصه الله. ليش خلصه؟ ليش أخلصه؟ إنه من عبادنا المخلصين، الله أخلصه. طيب ليش أخلصه؟ اسمع إلى القراءة الثانية، إنه من عبادنا المخلصين، أي كان مخلصا فيما سبق فاستحق الخلاص فيما استقبل. لاحظ وهذا طبق هذا المعنى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ليش نروح بعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل العثرات من ذوي الهيئات. سبحان الله، إذا كنا أمرنا شرعا أن نقيل عثرات ذوي الهيئات، أي الذين لهم مكانة في الدين، فإذا عثر أحدهم فإننا نلتمس لهم العذر ونجد لهم المخرج ولا نؤاخذهم بالزلة. ليش؟ لما سبق لهم من الحسنات. فبالله عليكم، إذا كنا نحن أمرنا بهذا شرعا، أليس رب العالمين جل وعلا أجل وأعظم وأكرم؟ فإن عثرت أيها الشاب وأنت نعمة أنت من قبل، فلتعلم أن الله جل في علا يقيل عثرتك ويرفع زلتك ويدفع غمك وهمك. لكن إذا ابتعدنا عن العبادات، ابتعدنا عن تلاوة الآيات، ابتعدنا عن جلسات الاستغفار والخلوات، كيف نريد أن أنفسنا تتزكى؟ من الخطأ البين أن نظن أن التزكية حاصلة في شيء واحد. والله لو كان الأمر كذلك لما شرع الله عز وجل هذه العبادات المتنوعة. فثم عبادة تزكي نفسك، ثم عبادة تزكي لسانك، ثم عبادة تزكي عينك، ثم عبادة تشرح صدرك، ثم عبادة تحصنك. لذلك نوع من العبادات، فأنت في قوة، واغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم حياتك قبل مماتك، واغتنم فراغك قبل شغلك. أنا أقول لكم بكل صراحة، أنتم الآن في فراغ، أنتم الآن في صحة، أنتم الآن في عافية، لكن غدا إذا خلطتم الناس بأعمالكم، بالزواج، بالأولاد، بالإنجاب، قد لا تجدون هذا الذي تجدونه اليوم. قبل مدة جاني شخص قال: ما تشوف همة فلان نزلت؟ قلت له: لا ما نزلت، لكنه انشغل بأمور أخرى ما كان منشغلا بها قبل، كان شابا فمفرغ نفسه للعلم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا، أصبح اليوم عنده أولاد كثر، يوديهم المدرسة ويجيبهم ويديهم المستشفى، يجيبهم يروح يداوم علشانهم، ولا لا لا مشغول، ماذا يفعل؟ فلذلك أقول وأؤكد، علينا أن نبادر، علينا أن نسارع، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، بادروا بالأعمال، فإننا والله لا ندري ما الذي نستقبل من أيامنا حتى نحصل المديح عند الله، المحبة من الله، المعية من الله. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أن هذا المديح فقط في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه حصل المديح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نعم الرجل عند الله. فكن أنت كذلك. لولا خشية الإطالة لذكرت لكم عبادات وأمثلة من الشباب، سواء من شباب الصحابة والتابعين أو من بعدهم، لكن نكتفي بهذه التذكرة التي أسأل الله أن أكون أول المتعظين بها، ونسأل الله عز وجل يأخذ بأيدينا وأيديكم للعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكي نفوسنا، وأن يأخذنا لننال المدح عنده جل في علاه، ونعوذ بالله أن نكون عنده مذموما وعند الناس ممدوحين، ونسأله جل وعلا أن نكون عنده كبيرا، ونعوذ به أن نكون عنده صغيرا وعند الناس كبيرا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم.